أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نباهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أعيد إلى أذهانكم أن المشركين في مكة بعثوا وفدا إلى علماء اليهود بالمدينة يسألونهم هل محمد نبي حقا ورسول؟ هل هو صادق فيما يدعو إليه ويقول؟ أنتم أهل علم وأهل كتاب، أعطونا ما ترون. إذن فقال لهم علماء اليهود بالمدينة سألوه عن ثلاثة أمور، فإن أجاب عنها فهو نبي رسول، وإن لم يجب وعجز فروا رأيكم فيه فإنه كذاب مدعي فقط. وجاء الوفد إلى مكة وقال يا محمد تعال نسألك صلى الله عليه وسلم، فقالوا أخبرنا عن فتية كانوا في الزمان الأول وكان لهم شأن، وعن من ملك الأرض شرقا وغربا، وعن الروح ما هي وأين هي. فنزل يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي لا يعلمها إلا هو، كيف هي مستقرة، كيف تخطو، كيف تخرج، هذا من علم الله. ونزلت سورة الكهف فبين فيها تعالى قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، ذي القرنين في آخر السورة وقصة أصحاب الكهف في أول السورة. واسمعوا ماذا قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نقص عليك نبأ هؤلاء الفتية بالحق، والنبأ الخبر العظيم ذو الشأن ذو القيمة، ما هو مجرد خبر، نبأ. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وكيف لا والله خالقهم ومدبر حياتهم، كيف لا يعلمهم. ثم أخذ يبين فقال إنهم فتية، جمع فتى، والفتى الشاب لا الكهل ولا الشيخ، الشاب يطلق عليه لفظ الفتى ويجمع على فتية وفتيان. إنهم أي أصحاب الكهف الذين أووا إليه ودخلوا فيه ومكثوا فيه 300 سنة وتسع سنين. فتية آمنوا بماذا؟ بربهم. إذ وجدوا في مدينة سلطانها كافر وأخذ يكفر المسيحيين، إذ كانوا على دين المسيح يكفر بالقتل والتشريد والسجن طاغية من طغاة البشر. إذن فها هم هؤلاء الفتنة، يقول تعالى عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم، أي صدقوا بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، يجب أن يعبد ويطاع ولا يعصى. قال تعالى وزدناهم هدى، إيمان وهداية، كما نقول الإيمان والتقوى أيضا مع بعضهم البعض. وزدناهم هدى ومعرفة بربهم، فأحبوه وأحبوا ما يحب وكرهوا ما يكره، وعرفهم بالطريق المنجي المسعد، ألا وهو أن يعبدوا الله وحده بما شرع. وقوله تعالى وربطنا على قلوبهم، إذ هذه الفترة فترة شديدة قاسية، أكثر أهل البلاد ارتدوا ما طاقوا العذاب والتنكيل والقتل، فالذين شد الله على قلوب ثبتهم ثبتوا، ومن عداهم هلكوا وارتدوا. إذ قال تعالى وربطنا على قلوبهم حتى لا يتزعزعوا، حتى يثبتوا على إيمانهم وتوحيدهم. واذكر إذ قالوا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، في وسط الكفر والظلم والناس يعذبون وينكلون، قاموا وقوفا وأعلنوها ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فكفروا بإله ذلك الطاغي وما يدعو إلى عبادته. وهنا كلمة حق عند سلطان جائر، هذه الشهادة في الوقت الذي ينكل بالناس ويعذبون ليحملوا على الكفر والردة والعياذ بالله، يقف هؤلاء الفتية ويعلنونها في وضوح، وليكن ما يكون، ربنا رب السماوات والأرض، فأحبطوا وأبطلوا كل ربوبية لهذه الأصنام والأحجار والتماثيل. رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما ومدبر أمرهما، لن أبدا ندعو من دونه إلها أبدا، لن ندعو من دونه أي لن نعبد إلها دون الله عز وجل. وقدمت العبادة لأنها هي، وقدم الدعاء لأنه مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله عبده بأعظم عبادة. ولماذا؟ لأنك لما تقبل عليه تعلن عن فقرك وغناك، تعلن عن كونه يراك ويسمع دعاك، تعلن عن كونه يعطيك ما تسأل، وهذا لن يكون والله إلا لله. أما الأصنام، أما الأحجار، أما التماثيل، أما البشر، أما الخلق، فكلهم لا يملكون من هذا شيئا، فكيف إذن يدعون ويعبدون؟ بأي منطق أو حق يدعون؟ الذي ما يسمع نداءك ولا يرى مكانك ولا يقوى على قضاء حاجتك تدعوه تعبث أنت تلعب؟ مثال هذا، تمر برجل أمام خارب من المباني ليس فيها أحد، فيها الحمام فقط، وهو واقف على بابها يا أهل البيت يا أهل الدار إني جائع إني ظمآن إني عطشان أنقذوني كذا كذا كذا. هل يسمع له نداء؟ هل تعف له حاجة؟ هل تمد له يد؟ هل يعطى شيئا؟ هذا شأن من يدعو غير الله عز وجل. حتى ولو دعا جبريل وميكائيل، لو دعا سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، والله لا يسمع نداه ولا يعطى حاجته. إذ الدعاء يكون لمن يراك ويعرف حالك ويقدر على إعطائك سؤالك، أما الذي لا يراك ولا يسمع بك ولا يقدر أنت تلعب وتعبث بهذا الدعاء. ومثل من يدعو غير الله كالذي يدعو خائبا من المباني يظن أن بها سكان وأنهم يسمعونه ويعطونه سواء بسواء. فاسمع ما قال هؤلاء الفتية المباركين، ماذا قالوا؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذن شطط، أي لو دعونا مع الله إلها ناقة بعدنا عن الحق، بعدنا عن جادة الصواب، بعدنا عن الدين، بعدنا عن كل خير. نعم الذي يدعو صنما قاوبا من شيء اسمه خير أو حق. لقد قلنا إذن شطط. ثم قالوا لبعضهم البعض هؤلاء قومنا، قومهم جماعتهم من قبيلتهم من يشملهم وطن واحد، قومنا اتخذوا من دونه آلهة، جمع إله معبود. هؤلاء قومنا مع الأسف اتخذوا من دون الله آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فضلوا، ما دمتم قلتم ندعو فلان ونذبح له وننذر له وندعوه ونستغيث به، أعطونا دليل سلطان واضح على أنه يستحق ذلك. الله أمركم بذلك، رسل وأنبياء دعوكم إلى ذلك، العقول قالت لكم ذلك، العقل يسمح لك أن تقف أمام حجر طول النهار تصرخ وأنت ظمآن جوعان؟ أي عقل هذا؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة معبودة، لولا هل يأتون عليهم بسلطان بين، حجة قوية ظاهرة يجدون ذلك. كيف من أين تأتيهم الحجة والبرهان القاطع؟ العقول تنفي هذا، تدعو ميتا وتريد أن يستجيب لك ويقضي حاجتك. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أصبح علماء هداهم الله ربانيين، ماذا يقولون؟ لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وقال هذا إله مع الله أو هذا ابن الله أو هذا كذا نبي الله أو هذا ولي الله وهو باطل وكذب، أو قال هذا شرع الله والله ما شرع. هذه تأملها، لا يوجد ظالم أظلم ممن يكذب على الله. تكذب على فلان كذب حرام، تستغفر وتتوب. أما تكذب على الله تقول له ولد، له زوجة، له كذا، أرسل فلان، أوجب كذا، هذا الذي ما يطاق. فلا يحل لأحدنا أن يقول على الله كلمة ما لم يكن قد علم من طريق كتابه أو رسوله. فالذين شرعوا الشرائع وقننوا القوانين كذبوا على الله وافتروا، ما شرع الله هذا ولا قننه. والذين يعبدون مع الله آلهة سواء كانت من الناس أو من الحيوانات أو من الجمادات كلهم كذبوا على الله. الله اتخذ هذه آلهة فأمركم أن تتوسلوا بها إليه وتستغيثون بها إليه. والمهم لا أحد أظلم أشد ظلما وأفظع ممن يكذب على الله أي كذبة. فلهذا إذا سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم، إياك أن تقول قال الله. سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم. فإن كنت عالما بقول الله تعالى قل قال الله، أما بدون علم لا يحل لك ذلك أبدا، فإنه ذنب لا ذنب فوقه. قال تعالى يحكي عنهم، هذا كلام الفتية، هم الذين قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وقالوا وإذا اعتزلتموهم يا أبناءنا يا إخوتنا وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. هؤلاء الفتنة يتحدثون فيما بينهم، شادوا خرجوا من المدينة هاربين فجلسوا يتحدثون، وهذا حديثهم أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا ماذا قالوا فيما بينهم؟ وإذا اعتزلتموهم أي قومكم في المدينة وما يعبدون من الآلهة إلا الله إذن فأووا إلى الكهف. والكهف فيه غار، فيه غار يقال له، يقال له ماذا؟ بنجلوس. والسلطان الكافر اسمه دقيانوس. بنجلوس هذا الغار، ودقيانوس للسلطان الحاكم الكافر الذي يكفر الناس. ماذا قالوا؟ وإذا اعتزلتموهم يا إخواننا وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. هيا نأميل إلى الكهف، ندخل في الغار هذا، والله يتولى رزقنا، يتولى حفظنا، يتولى مناعتنا، لأننا فوضنا أمرنا إليه وهم هاربون شاردون خائفين من قتل والكفر. يهيئ فأويل كف ينشر لكم ربكم من رحمته الطعام والشراب والراحة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مرفقا مكان ترتفقون فيه وتسعدون به وفيه. هذه كلماتهم. فهيا بنا نعيد تلاوة الآيات وشرحها في الكتاب. تلاوة الآيات: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فلولا أن الله ربط على قلوب ما قاموا هذا الكلام، ما قاموا أمام سلطان جائر ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. معنى الآيات: بعد أن ذكر تعالى موجز قصة أصحاب الكهف أخذ الآن في تفصيلها، الموجز تقدم في أول السورة، أخذ في تفصيلها فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي نحن رب العزة والجلال نقص عليك أيها الرسول خبر أصحاب الكهف بالحق الثابت الذي لا شك فيه. إنهم فتيا جمع فتى، آمنوا بربهم أي صدقوا بوجوده ووجوب عبادته وتوحيده فيها. وقوله وزدناهم هدى أي هداية إلى معرفة الحق من محاب الله تعالى ومكارهه. وقوله تعالى وربطنا على قلوبهم أي قوينا عزائمهم بما شددنا على قلوبهم حتى قاموا وقالوا على رؤوس الملأ وأمام ملك كافر ربنا رب السماوات والأرض، أي ليس لنا رب سواه، لن ندعو من دونه إلها مهما كان شأنه، إذ لو اعترفنا بعبادة غيره لكنا قد قلنا إذن شططا من القول، وهو الكذب والغلو فيه والعياذ بالله. وقوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة، يخبر تعالى عن قيل الفتية لما ربط الله على قلوبهم إذ قاموا في وجه المشركين الظلمة وقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة واضحة تثبت عبادة هؤلاء الأصنام من دون الله، ومن أين ذلك والحال أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى، ينفي الله عز وجل أن يكون هناك أظلم ممن افترى على الله كذبا باتخاذ آلهة يعبدها معه باسم التوسل بها وإشعار التشفع والتقرب إلى الله زلفى بواسطتها كما يفعل المشركون. وقوله تعالى من قبل أصحاب وقوله تعالى عن قيل أصحاب الكهف لبعضهم ماذا قالوا؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف أي فصيروا إلى غار الكهف المسمى بنجلوس ينشر لكم ربكم من رحمته أن يبسط لكم من رحمته بتيسير لكم المخرج من الأمر الذي رميتم به من الكافر دقيانوس ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أي ما ترتفقون به من طعام وشراب وأمن في مأواكم الجديد الذي أويتم إليه فرارا بدينكم واستخفافكم ممن طالبكم المتعقب لكم ليفتنكم في دينكم أو يقتلكم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بذكر قصة أصحاب الكهف. من هداية هذه الآية التي درسنا أولا تقرير النبوة المحمدية بمعنى والله إن محمدا لنبي الله ورسوله. ما الدليل؟ كيف يقص هذا القصص ويتكلم به أمام اليهود علماء الكتاب ولا يستطيع أحد أن يرد عليه كلمة؟ من أين جاء هذا؟ والله لبوحي الله، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذه الجملة من كلام الله تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يقول هذا الكلام؟ نعم. ثانيا تقرير زيادة الإيمان ونقصانه. تقرير زيادة الإيمان ونقصانه، من أين أخذنا هذا؟ زادتهم إيمانا. نعم. ثالثا هذه الحقيقة ما ننسى، الإيمان يزيد حتى يرتفع منسوب إلى 160 وينقص والله إلى 50 و70، هذا مشاهد. يوم ترى نفسك مقبل على الصالحات متباعد عن المفسدات اعلم أن يمينك مرتفع إلى حد عالي، ويوم ما تميل إلى الباطل وتقول أو تفعله اعلم أن يمينك إيمانك هبط. دائما نمثل بالطاقة الكهربائية تشير العقرب إلى 120 وإلى لا، وأحيانا تشير إلى 50 فشلت. فكذلك الإيمان إذا زاد عملك الصالح وبعدك عن العمل الطالح اعلم أن إيمانك مرتفع نسبته عالية. يوم ما تشعر بالضعف في عبادتك أو في صالح أعمالك أو في انغماسك في الباطن اعلم أن إيمانك هبط. زادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص، ولا التفات إلى من يقول لا يزيد ولا ينقص. نعم. ثالثا فضيلة الجرأة في الحق والتصريح به ولو أدى إلى القتل أو الضرب أو السجن. نعم، فضيلة الجرأة في الحق الجريء والتصريح به ولو أدى إلى القتل. وقد وضع لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة فقال سيد الشهداء أو أعظم الشهداء كلمة حق يقولها العبد المؤمن عند سلطان جائر. كلمة حق يقولها المؤمن عند سلطان كهذا جائر يقتل الناس ويسفك دماءهم ويقولها. نعم. رابعا تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله، وذلك على لسان أصحاب الكهف. نعم، قرروا هذا وأعلنوه رضوان الله عليهم. خامسا بطلان عبادة غير الله لعدم وجود دليل عقلي أو نقلي عليها. أي نعم، عبادة غير الله باطلة باطلة، لأنه لا يوجد دليل عقلي فضلا عن الدليل الشرعي النقلي. دليل عقلي، ما هناك عقل يقول لا بأس تدعو هذا الصنم أو تعتكف أمام هذا القبر تستغيث به، والله لا يجيزه عقل أبدا. والفتية ماذا قالوا؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، حجة قوية ظاهرة تقول يصح أن يعبد هؤلاء الأصنام بالدعاء وبالذبح وبالحلف بهم. نعم. سادسا الشرك ظلم وكذب، والمشرك ظالم مفتر كاذب. الشرك ظلم، كيف وجه الظلم؟ أخذ العبادة من الخالق ويعطاها للمخلوق، أي ظلم أعظم من هذا؟ تأخذ ثوب هذا أو عمامة وتعطيها هذا، ظلمته ولا لا؟ تخرج هذا من سكنه وتسكن هذا، ظلمته ولا لا؟ فالعبادة حق الله تعطيها لغير الله، أي ظلم أفظع من هذا؟ ولهذا قرر أهل العلم بالقرآن الكريم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك بالله إهانة لله، تأخذ حقه وتعطيه لغيره بصراحة وضوح. فلهذا من مات على الشرك لن يغفر له ولن يدخل الجنة ولو صام 1000 عام وصلى. فلهذا معاشر المستمعين والمستمعات، إذا قيل لكم هذه الكلمة الشرك اتركها، إذا قيل لك هذا الموقف لا يصلح هذا الشرك اتركه ولا تتردد، انجو واطلب النجاة لنفسك. كل الذنوب موضوعة تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وأدخل العبد الجنة وإن شاء عذبه بها وأدخله النار، إلا ذنب الشرك أخبر تعالى في آيتين من كتابه أنه لا يغفره. عرفتم هذه؟ نعم. سابعا تقرير فرض الهجرة في سبيل الله. تقرير فرض الهجرة في سبيل الله، هذا من أين أخذنا هذا؟ الفتية ما هجروا، ما خرجوا من مدينتهم، تركوا آبائهم وأمهاتهم، تركوا أموالهم، لما خرجوا؟ لأنهم أرادوا أن يلزموهم بعبادة غير الله، أرادوا أن يلزموهم بالفسق والخروج عن طاعة الله، ففروا هاربين مهاجرين. ولهذا قررنا في هذا المجلس أن الهجرة باقية ببقاء هذه الدنيا حتى تطلع الشمس من مغربها كالتوبة، التوبة باقية إلى قيام الساعة والهجرة معها. الهجرة ما هي؟ ترك بلد، ترك موطن، ترك عمل، ترك مجلس يعبد فيه غير الله، ما تبقى أنت ذلك، أو تلزم فيه بمعصية الله. أعيد هذا القول، نحن في حاجة إلى هذا. فنقول الهجرة فريضة الله، والله يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى رسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومعنى هذا أن قريتك أو مدينتك في إقليم قومك إذا كنت لا تستطيع أن تعبد الله في هذه القرية بأنك تجد نفسك مضطرا إلى أن ترتكب الآثام، إما بفعل بترك واجب أو بفعل حرام، يجب أن تهجر هذه القرية وترحل منها. كنت في عمارة وجدت نفسك في هذه العمارة ما تقيم الصلاة، لا تمنع عينيك من نظر إلى ما حرم الله، والله يجب أن تخرج من هذه العمارة وترحل منها. وجدت نفسك في عمل تعمله تعصي في الله عز وجل يوميا، والله ما جاز أن تبقى في هذا العمل، أطلب عمل آخر ولو كالناس في الشوارع. وجدت نفسك مع جماعة كلما جالستهم العياذ بالله سمعت الباطل والشر وشاركتهم فيه، يجب أن تهجر هذا المجلس والله لا يحل لك البقاء فيه أبدا، لأن الهجرة فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة، إلا من عجز ما استطاع، فهذا أمره إلى الله، ما دام عاجزا عن الهجرة غير قادر عليها أمره إلى الله عز وجل. واسمعوا هذه الآية الكريمة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، من هم؟ ظلموا أنفسهم، لطخوها بأوضار الذنوب والآثام، ارتكبوا الجرائم، تركوا الواجبات. اسمع الخبر الإلهي: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. من القائل؟ الملك، الملائكة توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فيما كنتم؟ في مراحيض، في حشوش، ما هذا الظلمة؟ ما هذا النتن؟ ما هذا العفن؟ يستفهمون فيما كنتم حتى تصبح أرواحكم خبيثة منتنة. قالوا معتذرين: كنا مستضعفين في الأرض، ما استطعنا نزكي أنفسنا لأننا مقهورين مغلوبين، لما ما تهاجرون؟ كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أو ضاقت الأرض بكم؟ ما وجدتم مكان في جبل ولا في وادي ولا سهل؟ هذا رد الملائكة عليهم، اعتذروا، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالت الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، جهنم والعياذ بالله. اللهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الصغار لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أيضا تحت الرجاء، وكان الله غفورا رحيما. عرفتم الهجرة فريضة كل مؤمن ومؤمنة، ما نقيم في بلد ولا في قرية ولا في عمل نعصي الله تعالى فيه أبدا، اهجر وتر. ثامنا وأخيرا: فضيلة الالتجاء إلى الله تعالى وطلب حمايته لعبده، وكفاية الله من لجأ إليه في صدق. أما قالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من محبيهم والعاملين بعملهم الصالحين في سلوكهم. اللهم اجمعنا بهم في دار الكرامة يا رب العالمين.